وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا الذي به من نشاء من عبادنا وإنك إلى صراط مستقيم صراط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا صراط الله صراط الله صراط الله الذي له السماوات وما في الأرض صراط الله إِنَّا جَعَلْنَاهُ